تفسير الآية 28 من سورة صاد، يقول تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أي وكما أننا لم نخلق هذا الكون عبثا، ولكن بحكمة ولحكمة واستحالة أن يكون غير ذلك، فهل من الحكمة أن نساوي بين الذين آمنوا أي صدقوا بوجود الله وبكتبه وبرسله وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي وتمسكوا بأخلاق الإسلام وعملوا بها كلها وكانوا من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. وبين المفسدين الذين يفعلون المفاسد والشرور والأضرار بكل صورها المختلفة، الفجار أي الذين يفعلون أشدها وأسوأها وبلا مبالاة لأي شر وضرر أو خوف من عقاب. إنه أمر مستحيل حتما أن يساوي الله تعالى بينهما، وهو الخالق العادل الحكيم الرحيم. إنه بلا أي شك وبكل تأكيد هناك فرق شاسع بينهما في الدنيا والآخرة، فالفريق الأول قطعا في تمام الخير والسعادة والنور والصواب واليسر والأمن في دنيا، ثم له حتما في أخرى ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد، لأنه قد أحسن استخدام عقله واستجاب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة. وأبصر كل خير وحق وعدل واستمع إليه وتفهمه واتبعه وتمسك به ونشره لغيره، بينما الثاني فهو بالقطع في الدنيا في تمام الشر والتعاسة والظلام والخطأ والضياع والعسر والقلق والتوتر والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، ثم سينتظره بالقطع في الآخرة ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم، لأنه لم يستجب لفطرته وعاندها ولم يحسن استخدام عقله ولم يبصر الخير ولم يستمع له ويتبعه، بل عاداه ومنعه. وما كل ذلك إلا بسبب الأغشية التي وضعها على العقل، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.